لعلك تسمون الكلام ولا تخضعوا لما أقول لك. الشيخ ليش نصب صلى الله عليه وسلم ليش نصب قبلها والموقنين الثلاث نعم والموقنين كما في سورة المائدة بعد الزهر كله حاسبه هذا وأمزحه نصب على المقدم أنت يا ولد هذه القواعد قدامك عينا يشرب بها أي أمدح عينا أنت هذا الذي يضيف له الثاني عينا يشرب بها أمدح عينا أو بالذي له أضيف الثاني أو أضيف أو كارثا فيما أضيف إليه الثاني وهما مضافين. وأعطاكم ابن مالك مثال لقاعدتي هذا أولا داخلة على مضاف إليه مثل زين الضريب مثل نصرت بالثاني كالجعد الشعر او بالذي له اضيف الثاني الان الوصلت بالثاني وهو الشعر او بعوم او ما او وصلت بما اضيف اليه الثاني مثل كزيد بن الضريب راس الثاني ما دخلت على الثاني وهو راس انما دخلت على ما اضيف اليه الثاني وهو الجانب وهذا اذا يشترط متى يشترط اذا كان الوصف هذا يعني مفرد اما اذا او كان مجموعا جمع تكسير او كان مجموعا جمع المؤنث الثاني واما اذا جمع جمع مذكر او سمي مثنى لا يشترط واضح كما ياسر هذا الشكل الذي شرطه ابن مالك من مسألة الإسلام أو الذي أضيف له لا يشترط في الوصف هذا إلا إذا كان إيه مفرد لو كان جمع مجموعا جمع تكسير أو جمع مؤنث أو جمع مؤنث الثاني وأما إذا كان مثنى أو جمع أو جماعة جمعا تابع له السبع ما هو الجمع الذي اتبع يتبع يعني المثنى ما هو ولما كان كمن يعني يسمى جمعا المتبع المتبع المثنى ولما خلي هذا ما تغيرت الحروف انه ما تغيرت الحروف الاخير ان حروفه واحدة سلمة يعني سلمة حروفه لا ولا حروفه لا هو يعني هو يقول لا هقل ما هو الجمع الذي يتبع صديق المثنى انت ذكر السالم ولما ان الحروف ما تغير لانه يعرف بالحروف كما يعرف المثنى بالحروف بخلاف جمع التكفير وبخلاف جمع يتصل هذا الليلة ما فهمت هذا لا يعرف بالحروف إلا إعراب المثنى إلا جمع التكفير وأما جمع التكفير يعرف بالحركة وأما جمع المؤنث الثاني يعرف جمع المؤنث الثاني يعرف يعني ما اتبع سبيل المثنى أفهم يا ولد هذا غلط شيخ في مثال اجتمعت فيه النون مع ال مع الاضافه الضاربين القباب هذه لغه لغه الضاربين هذا لغه من اللغات ان جمع المذكر الثاني يعرف بالحركه على النون لو كان يعرف بالحروف بالله راح تحذف النون ايوه كلام فاضي شيخ الشامي ينقل ان بعضهم لا بعضهم يرى دخول ال حتى على الاضافه المحضيه في المضاف انا لا تقتدي عزيزي

أنا ما في أهل بالحق تأنيثا إن كان شيخ يعني هذه تأنيثا إن كان بهمزة الوصل تأنيثا إن كان لحذف موهلة وليس تأنيثا إن كان بالخطأ تأنيثا إن كان لحذف موهلة يعني لا لا النص النص بالهمز بهمز قطع ولا بهمز وصل ليس بهمزة الوصل نعم قطع وصل مين هذا شرطية لا قصدي في النظر إن كان لحذف تأنيثا إن كان ولا تأنيثا إن كان تأنيثا إن كان لحذف موهلة عش الوزن ليس التفكير ليس أكثر الآن تأنيثا إن كان تأنيثا إن كان لحذف أمساد قد يكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامة ويفهم منه ذلك المعنى نحو قطع بعض أصابعه قطعت بعض أصابعه تفحر تقول إيش ليش قطعت ليش قطعت هذا يعني تخلط فيه التأني تبسع في إضافته إلى أصابع وهو مؤنث هو يقول في إضافته إلى أصابع وهو مؤنث بصحة استغناء بأصابع عنه تقول قطعت أصابع مش كلكم تفادوا إيش هذا صح اللي نعم نعم انت قول معه انا بجي ابجح انه صح الاستغناء لا اللي صح وين وين وين وين الموضوع الذي اكتسب الموضوع المذكر الذي اكتسب الثاني في الموضوع اللي هي وين بعض وين قطعت بعض أصابعه بعده قلت كيف بعده بعض المذكر ولا مؤنث بالعصر المذكر البعض هذا البعض هذا ليش ما لا المذكر والمؤنث هنا يا شيخ يفهم منه انه هو فصح تأنيثه بعض اضافته الى اصابع يعني هو في الاصل مذكر يا اخي انا ما اسألك خليني اتفاهم معك انا اعلمه انه ما يعرف هيا ها التأنيث واجب ولا جائز التأنيث واجب ولا جائز هو مذكر سياق سياق بعض أصابعه بعض أصابعه بعض هذا يطرح على المذكر على المذكر يطرح على المذكر البعض هذا معناه بمعنى الشيء شيء مذكر قطعت يد هند هذا واجب ولا جائز؟ يد مؤنث ولكن لا يكون ما أفاد له ما أفاد له هند هذا الموجود هذا فاجل وين؟ لأن اليد هذا هو الفاعل يصير إذا ضام ما يزاو إذا الفعل إلى هند هناك واجب الثاني بعض لسه ما خرجنا بعض كيف قضية هذا على التوالى حد هنا يريدون يعني التعجيل يا الله يا شيخ يا الله يا شيخ أنا قلت لك هذا مؤنث مجاز اليد ما له فرق لو تركتها الفاعل وين الفاعل؟ ولكن ما فاد له إضافة إلهي وجود الثاني لأن هذا مؤنث مزاجي ولو أضيف إلى المؤنث الحقيقي نحو قطعت بعض أصابعه فصح تأنيث بعض لإضافته إلى أصابع وهو مؤنث بصحة الاستغناء بأصابع عنه فتقول قطعت أصابعه، ومنه قوله مشينا كما اهتزت رماح تسفهت عاليها مر الرياح النواسمي. انتبع جاءنا السماء، السماء عن العرب جاءنا. انتبهوا يا إخوان، خلوه لا يجيب أحد ولا أحد منكم إلا المسكين. ولا يا ولد قم بشيء يا رب تسفه عادي يا رب اسمع صوتك مشينا يا مبني على ايه؟ مبني على الكون غنيمة طالع بالنون النسوة. وين نون النسوة؟ هذه نون هذه نون هذا راجع إلى من؟ وين النسوة التي رجعت له؟ إليه النسوة؟ ها؟ ليس قبل يا شيخ ما أدري ما سينا إيه؟ هيا كاف كاف هذه حرف اليوم حرف اليوم؟ كاف تشكيل يا شيخ ها؟ ها؟ تشكيل لك الجرم هو بمعنى حرف الجر، ولكن ليس على ابوك.